جرت المباريات الرياضية بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس جامعة كيم إل سونغ يوم الأول السبت. شاهدها كيم يونغ نام وكيم جي نام وتشي تي بوك مع الكوادر والمدرسين والإداريين والطلبة للجامعة.